يعني. فعلشان ما فيش غل ولا بغضاء في الجنة فما يمشيش ولا ينتهي الحديث ما بينه وما بينه غير لما يبقى ايه؟ يبقى عليه حل احسن من اللي الزلفزة المرتفعة دي لابسها. ليه بقى؟ ونزعنا ما في صدورهم من الغل. كفاية عليه كده. طبعا من نعيم اهل الجنه، بقول لك من نعيم اهل الجنه ان انت تبقي عايشه فيها ما فيش في قلبك القطعه بتاعه البغض ولا. طب اقول لكم الحديث ده ان شاء الله اجيبه لكم بالنص بتاعه بكره ان شاء الله، هو يعني حديث اكتر من رائع صراحه. كفايه ان انت هتبقي ماشيه في سوق الجمعه ده يعني عماله تشوفي الانبياء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا، وتشوفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفي امك وابوك لو بعد عنك، ويعني يا رب نعمنا. طيب فهنا بيقول احنا بنقول ايه؟ متكئين عليها متقابلين. هذه الايه تدل على صفاء قلوب اهل الجنه ونزع البغضاء والشحناء من قلوبهم، فبين ذلك. وجه كل منهم الى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وحسن ادبهم وتقابل قلوبهم، نسال الله ان يجعلنا منه. يلا نقل العمل بالايات. سال الله علو درجتك في الآخرة خافضة رافعة. وتاني هقول لك يا أختي الحبيبة، درجات الجنة ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. ويقال لصاحب القرآن عند دخول الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فكل ما تقرأي آية وتحفظيها وتعملي بيها، قل هو الله أحد درجة، الله الصمد درجة، لم يلد درجة، ولم يولد درجة، ولم يكن له كفوا أحد درجة. انت طلعت كده كم درجة؟ 6 درجات. تخيلي بقى لما تحفظي القرآن كله هتطلعي كم درجة؟ تخيلي لما تحفظي سورة البقرة وتعملي بيها هتطلعي كم درجة؟ فما تبخليش على نفسك، وخديها نية صادقة من بعد رمضان إن أنا إن شاء الله أصعد في درجات الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعينا. يلا نقرأ الصفحة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. سدر مخضود. في سدر مخضود. وطلح منضود. وطلح منضود. وظل ممدود. وظل ممدود. وماء مسكوب. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة. وفاكهة مقطوعة ولا ممنوعة، وفروش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا، لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، طيب هناخد إن شاء الله الكلمات. لا يصدعون عنها، لا تصدع منها رؤوسهم، يبقى لا يصدعون عنها يعني إيه؟ طبعا هما يشربوا الكؤوس، الكؤوس دي فيها إيه؟ خمر، تمام، هنا او يعني الموضع ده بالذات بيتكلم عن الخمر، ان ممكن تبقى كؤوس من ماء غير آسن، ممكن تبقى من لبن لم يتغير طعمه، ممكن تكون من عسل مصفى، ممكن تكون من اي حاجه، لكن في الموضع ده بيتكلم عن كؤوس فيها ايه، فيها خمر. فلا يصدعون عنها اي لا تصدع منها رؤوسهم، مفيش صداع، ولا ينزفون لا تذهب بعقولهم، يعني مفيش سكر، مش هيقعدوا يترنحوا، لا مفيش. المكنون المصون في أصدافه من صفائهن وجمالهن، كأنهن اللؤلؤ المكنون، خلاص. طيب سدر مخضود، إيه هو السدر؟ اللي هو شجر النبل، لا شوك فيه. وطلح منضود، موز متراكب بعضه على بعض، أو هو شجر الطلح المعروف، وهو أعظم أشجار العرب. وفي يعني أكثر التفسير قالك إن طلح منضود ده اللي هو موز متقشر، موز إيه؟ متقشر. عربا متحببات لأزواجهن، جاية من كلمة التعبير، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، يبقى عربا يعني ايه؟ متحببات، بتقعد تعبر عن مشاعرها، ده انا مش عارفة ايه وانت حياتي وما عارفش عايش من غيرك، الحاجات الظريفة دي ليه ايه ما بتتقالش في الدنيا دي. اترابا في سن واحدة، يبقى اترابا يعني ايه؟ في سن واحدة. ناخد ان شاء الله الايه الوقفات التدبرية في بس هنا ايه. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بس عايز اقول على حاجه، قال لك لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابته مع الشده المطربه، مع الشده المطربه واللذه الحاصله، يعني رؤوسهم ثابته ما فيهاش فيها ولا صداع ولا ايه ولا ترنح ولا اي حاجه. وعن ابن عباس انه قال في الخمر اربع خصال، السكر والصداع والقيء والبول، يعني الخمره بتاعت الدنيا فيها اربع حاجات سيئه اللي هي ايه؟ السكر والصداع والترجيع القيء والبول، يعني كثره الايه؟ ادرار البول. خلاص. فذكر الله خمر الجنه ونزهها عن هذه الخصال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك خمر الجنه بس ما فيهاش الايه؟ الخصال الايه؟ الاربعه دي. طيب بعد كده برضو هتكلم شوية وبعدين هرجع للوقفات التدبرية. هو هنا بيقولك بقى عن موضوع ايه اللي هي وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفاكهة مما يتخيرون. قالك بقى ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها اخرى. كل ما تقطفي تفاحة يجي مكانها ايه؟ تقطفي منجاية، شايفاكي عارفة ان انت بتحب المنجاية، ها؟ يجي مكانها ايه؟ منجاية. ولحم طير مما يشتهون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. البخت اللي هو إيه؟ لا، البخت اللي هو الجمال كمان. خلاص كده أخذت؟ اللي هي إيه؟ أسنمة البخت، صح؟ الجمل البعير يعني. يرعى في ثمار في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. لطيور ناعمة، ممكن برضو البخت إن هي طيور فعلا. يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. اللي بيأكلها إيه؟ أنعم من الطيور نفسها، سبحان الله. آكلها أنعم منها. طيب، وعن زرع عن نافع عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبة، شجر الطوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبة؟ أنت تعرف إيه طوبة دي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا. غصن واحد، الواحد يسير تحتها قد إيه؟ 70 خريفا. ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال: يا رسول الله، إن هناك لطيرا ناعما. قال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبو بكر. اللهم سيدنا أبو بكر. طيب، وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. تبص كده للحمامة، الله، حمامة، تقوم نازلة إيه؟ مشوية. إن شاء الله هنتزبط بإذن الله. خلاص، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم.